بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 39 بعد 200 من الكتاب، مع في باب الغسل للمحرم، مع الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد موضع معين بين مكة والمدينة. وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها على غلب إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. وفيه دليل على الرجوع إلى من يظن به أن عنده علما فيما اختلف فيه. في هذا الحديث الذي نرى فيه اهتمام الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبأي فعل كان وبأي هيئة كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالسؤال هنا إنما يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى، هل كان يغسل رأسه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ثم بعد ذلك إذا كان يغسل فكيف كان يغسل صلى الله عليه وسلم؟ وإن سؤال الإنسان الأعلم، فسيدنا أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الإنسان الذي استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عندما وقفت الناقة دعوها فإنها مأمورة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى في بيت أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمرته، ولذلك أخذوا عنه هذا الدليل. أيضا انظر إلى جواب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يجيب بعلمه والآخر لا يكتفي بالإجابة فقط، بل يمثل لك الأمر تماما، وكما كان يفعل كما كانوا يفعلون في الوضوء أو في الصلاة. مثلا في الوضوء يقوم فيتوضأ أمامك ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وفي الغسل هنا صادف أنه رآه يغتسل فطلب من الذي يصب عليه الماء أن يصب أمامه، ثم أخذ بيده إلى الأمام أقبل وأدبر، معنى ذلك إذا لم يخاف أن ينتتف شيء من الشعر عند ذلك من الممكن أن يحرك رأسه بهذا الماء. إذن بين لنا أيضا هذا الأمر. ثم أقر بعد ذلك: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. علمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتناظرون، أن مناظرة الأدبية التي توصل إلى الحق وتوصل إلى الفضل وتوصل إلى الخير، فيرجع من كان لا يعلم شيئا إلى من يعلم. والحقيقة كلنا ننشد شيئا واحدا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته الشريفة المطهرة. وهذا إذا كنا نظن شيئا ثم تبين لنا شيء آخر فإننا نترك ما في ظننا ثم نتحول إلى الشيء الأهم والشيء الصحيح. قال الشيخ: وفيه دليل على قبول خبر الواحد. قلنا أكثر من مرة إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كل الذين أرسلهم وفود إلى الملوك وإلى الأمراء وإلى البلاد كان واحد، أرسل معاذ لوحده، أرسل أبا موسى لوحده، أرسل علي بن أبي طالب لوحده، رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كان يرسل الرسل، لم يعطي كل واحد مجموعة من الناس ثم يقول انطلق، فكان خبر الواحد معمولا به، وأن العمل به سائغ شائع بين الصحابة، لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة. ومن ضرورته قبول خبره عن أبي أيوب فيما أرسل فيه. والقرنان فسرهما المصنف، يعني عندما يفعل الإنسان على بئر يوجد بكرة، هذه البكرة التي ينزل فيها الرشاء أو الحبل الذي ينزل إلى البئر، فبين ذلك إنما كان يعني يأخذ الماء إلى جانب البئر ما بين هذين القرنين، أي ما بين العمودين اللذين يربط عليهما يعني حبل البكرة والحبل الذي عليها. وفيه دليل على التستر عند الغسل، وهذا دليل قوي جدا. فيوجد بعض الناس اليوم للأسف من المسلمين يعني يتعرون، وكما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا كان الرجال بعضهم مع بعض؟ فقال: إن الله أحق أن يستحيا منه، وبين حرمة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف إلى الآن يوجد كثير من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يفعلونها ولا يلتزمون الآداب، إما كلية وإما جزئية. أما يعني بمعنى إما أن يتعروا بشكل مطلق 100%، وإما أن يتعروا لكن دون السوءتين، وهذا كثير في العالم الإسلامي. كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطي فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة بقول أبي أيوب أصبب. وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة، وورد في تركها شيء لا يقابلها في الصحة. فوجدنا عدة أمور بالنسبة إلى صب الماء أو إلى الستر، فكانت السيدة فاطمة تستر النبي صلى الله عليه وسلم للغسل، وهنا أيضا هذا يدل على الستر وعلى الاستعانة أيضا بمن يأتيه بالماء أو يصبب عليه. وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته. لقد مر معنا في باب الاستنجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه لم يرد حتى إذا انتهى من حدثه، ثم بعد ذلك توضأ ثم رد السلام على من سلم عليه. لكن في حالة الاغتسال يعني يمكن لو سلم عليك بعض الناس أن تسلم عليه في حالة الاغتسال. نعم. بخلاف من هو على الحدث وفيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة. سأله فأجاب، ما قال مثلا ولم يشر إليه حتى أنتهي من الغسل، في أثناء الغسل رد عليه السلام وبعد ذلك كلمه وعلمه وبين له ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على تحريك اليد على الرأس في المحرم إذا لم يؤدي إلى نتف الشعر. فإننا نعلم من الأشياء التي مرت معنا أن الإنسان إذا أدى فعله إلى نتف شعرة واحدة ففيها مد، أما إذا أتلف شعرتين فإن فيهما مدان، وإذا أتلف ثلاث شعرات فأكثر عند ذلك يتخير بين ثلاثة أشياء، ما بين ذبح شاتين وبين الصوم ثلاثة أيام وبين التصدق على ستة مساكين عفي بثلاثة آصع من قوت البلد يبلغ لكل واحد منهما مدة. وقوله أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل، فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله. وفيه دليل على أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز، كان أن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه، وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس. ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال في المسألة إذ الشعر عليه وتحريك اليد فيه يخاف منه نتف الشعر، فالسؤال إنما كان على الرأس وعلى تحريك اليد وعلى ما يؤدي إلى نتف الشعر وماذا عليه. وفيه دليل على جواز غسل المحرم أو على جواز غسل المحرم، وقد أجمع عليه إذا أجمع عليه إذا كان جنبا، هذا لا خلاف فيه، كما أجمع على الغسل إذا كان صائما أو كانت المرأة حائضا فطهرت. وبالجملة الأغسال الواجبة كل غسل واجب لا خلاف فيه، أما إذا كانت تبردا من غير وجوب أحب فقط أن يغتسل للتبرد للتنظف، هل يمكن ذلك؟ الشافعي يجيزه مطلقا، وزاد أصحابه فقالوا له أن يغسل رأسه بالسدر والخطمي. ننتبه هنا ما يستعمله الحجاج اليوم بما يسمى بصابون الغار، يعني الصابون الذي ليس فيه عطر، لأن الطيب ممنوع للمحرم، أما الصابون فليس ممنوعا لأنه آلة من أدوات التنظيف. كذلك السدر والخطمي نوع من أنواع من النباتات إذا وضعت على جسم الإنسان مع الماء أرغت كما يفعل الصابون تماما. وهل عليه فدية؟ لا فدية عليه. وقال مالك وأبو حنيفة عليه الفدية، أعني غسل رأسه بالخطمي بالخطم وما في معناه. فإن استدل بالحديث على هذا المختلف فيه فلا يقوى، لأن المذكورة حكاية حال لا عموم لفظ، وحكاية الحال تحتمل أن تكون هي المختلف فيها وتحتمل ألا، ومع الاحتمال لا تقوى حجة. لا يدل الحديث على الجواز ولا على عدم الجواز، لكن أبو أيوب رحمه الله تبارك وتعالى غسل رأسه فأقبل وأدبر، ولكنه لم يرد في الحديث وفي حكاية الحال أنه استعمل سدرا أو استعمل خطميا، وإذا الحديث لا يؤخذ منه أي حكم من هذا. أي مسموح فيه ليس فيه عطر نعم ولا طيب، يعني الآن أكثر ما يستعمل أهل بلادنا هذه الصابون التي ليس فيها طيب إذا كان الإنسان محرما. بعد ذلك ينتقل الشيخ بنا إلى باب فسخ الحج إلى العمرة. يعني إنسان انطلق بالحج، فهل يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة؟ هل هذا جائز مطلقا أم كان خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يفرق بين الذي يسوق الهدي والذي لا يسوق الهدي؟ هذا ما سيبينه لنا هذا الحديث، وفيه أحكام كثيرة فعلينا أن ننتبه لذلك. الحديث 240 بعد 200، الحديث الأول في هذا الباب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. في هذا الحديث نرى أولا كيف أن أكثر الأصحاب لم يكن معهم هدي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وطلحة وعلي قد قدموا بالهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني عند ذلك كأنه طلب منهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. ومعنى هذا من كان منهم قد ناوى الحج يمكن له أن يفسخ الحج إلى العمرة، وبعد ذلك يفعل العمرة ويتحلل في مكة فيطوف ويسعى ويحلق، وبذلك يكون قد انتهى. عند ذلك هذا إذا لم يكن معه هدي. تعجب بعض الأصحاب فقال: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. معنى هذا يعني ما إن انتهينا من العمرة حتى صرنا حلالا، والحلال معه زوجه، وعندما يكون معه زوجه كناية عن ماذا؟ عن مسألة الجماع. فإننا يعني كنا قريبي عهد بأي شيء بالجماع، ثم بعد ذلك نذهب إلى الحج، يعني ما بين الانتهاء من العمرة وما بين الذهاب إلى الحج هذا وقت كان الناس يتمتعون فيه وهم حلال، كل واحد منهم حلال يفعل ما يشاء مما أحل الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني لو لم أكن قد سقت الهدي لكنت أحللت معكم. بقي عندنا ما هي أعمال الحج التي تحتاج إلى الطهارة؟ طبعا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نساءه معه، من جملة نسائه السيدة عائشة، وهي عالمة من علماء الصحابة الكرام، تربت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما دخلوا إلى البيت طافوا وسعوا وبعد ذلك تحللوا أي فعلوا العمرة، لكن السيدة عائشة كانت في حيض، والذي يكون في حيض لا يستطيع أن يقرب البيت، الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. والذي تمتع ماذا فعل؟ فعل عمرة ثم فعل حج. والذي قرن فعل حج وعمرة وهي كانت حاجة فقط. إذا ما العمل في هذا؟ نظرات، كيف يسبقني يعني الضرائر؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة تفعل عمرة وأنا لم أفعل العمرة، فسألت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت قد أرسلت مع ابن أخيها عبد الرحمن، مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، فخرج معها إلى أدنى الحل، إلى التنعيم، إلى المكان الذي نسميه نحن اليوم التنعيم ونسميه مسجد السيدة عائشة الآن، ونحرم منه في ذلك الميقات. أرسلها فذهبت إلى ذلك الميقات، وبعد ذلك اغتسلت وقامت بأعمال العمرة بعد الحج، فتكون قد فعلت الحج على شكل إفراد، حجت أولا ثم بعد ذلك اعتمر. وهذا يبين لنا على أن كل حاج يستطيع أن يفعل كل أعمال الحج إلا الطواف. ولكن لماذا لم تسعى؟ السؤال هنا، نقول إن السعي متوقف على طواف صحيح يعتد به، ولذلك لما كانت حائض عند ذلك كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أنها لم تستطع أن تطوف، كذلك لا تستطيع أن تسعى، لأن السعي متوقف على ماذا؟ على الطواف الصحيح، ولذلك خرجت بعد ذلك واعتمرت. إذن نستطيع أن نقول لكل امرأة أصابها حيض أو أصابها نفاس تفعل كل أعمال الحج، النية، الأغسال المسنونة، كل أعمال الحج باستثناء الطواف، نعم. أما لو طافت وجاءتها الحيضة بعد الطواف مباشرة فيمكن أن تسعى ما بين الصفا والمروة وهي في حالة جنابة، في حالة حيض، يعني لا تحتاج إلى أن تنتهي من الحيض، فالمسعى ليس من الحرم حتى إلى الآن ولو اتصل، إن هذا الجدار الفاصل ما بين المسعى وما بين الحرم يعتبر خارج الحرم، ليس له أحكام الحرم، فيمكن أن يدخله الجنب ويمكن أن تدخله الحائض. ولذلك يعني لا بأس ببعض الناس الذين يأتون اليوم وربما تكون معه يعني زوجته وقد يصيبها شيء، فلماذا يتركها عرضة مثلا في فندق أو كذا، فلو أتى بها وأدخلها من باب الصفا فدخلت إلى المسعى فتستطيع أن تذكر الله، فذكر الله بالنسبة إليها غير ممنوع، وتستطيع من ذلك المكان النظر إلى الكعبة المشرفة، وتستطيع أن تذكر ما تشاء، لكنها لا تصلي لأنها كانت في حيضتها، عند ذلك يصح هذا دون أن يشعر الناس بأنها والله حائض إلى غير ذلك من الأم. الشيخ يعلق تعليقا طويلا على هذا الحديث، نقرأ ما نستطيع أن نقرأه اليوم. قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال أصله رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا ويعبر به عن الإحرام. نقول لمن يقول إن أهل التلفظ بالنية سنة فقهاء أم هي سنة رسول، انظروا إلى هذا الحديث: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، ما معنى هذا؟ أي رفعوا أصواتهم، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، نويت الحج وأحرمت، هذه كلها إذن ما سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصله، أصل الإهلال كلمة أهل رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا ويعبر به عن الإحرام. والله إن أجمل شيء عندما نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نتحرك من حركة، ما نصعد ما ننزل إلا ونقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، عندما ترى الألسنة تفيض بالتلبية في الحج والعمرة فإنك تشعر أنك في عبادة خاصة تختلف عن حياتك كلها. لنترك الدنيا ولنترك زينتها ولنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله بالحج ظاهره يدل على الإفراد وهو رواية جابر. طبعا رواية جابر رواية طويلة يذكر فيها حج النبي عليه الصلاة والسلام فيدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج البيت مفردا، وهذا ما أخذه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وأيضا إن الذين يقومون بالنفقة وبالحج خاصة في حج البدل فعند ذلك عليهم أن يقوموا بأداء الحج بشكل مفرد حتى لا يكلفوا أيضا الذبيحة التي تكون بسبب التمتع أو القران من يحجون عنه. وقوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة كالمقدمة لما أمر به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدي. إذا لم يكن معكم هدي يمكن لكم، هل هذا خاص؟ هذا ما اختلف فيه، هل هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولعل ذلك هو الغالب. وقوله أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، من قال ذلك؟ سيدنا علي عندما انطلق من اليمن. قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير. ومن الناس من عد هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق ومنعه غيره، ومن أبى ذلك يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره ويجعل محل النص منها. يعني مثلا أنا لا أقول مع الإمام نويت بما نوى به الإمام، هذا لا يجوز لا في صلاة ولا في زكاة ولا في صيام، لكن في الحج أنا ذهب أبي ذهب شيخي ذهب أميري للحج وأنا لحقت به، وقبل أن أفعل قلت نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، أهللت بما أهل به الأمير بما أهل به الشيخ، فوصلت إليه وسألته بما أهللت، فقال أهللت بكذا وكذا. عند ذلك قبل أن أفعل أي شيء صرفت حجي إلى حج إلى تمتع إلى قران إلى إفراد إلى عمرة فقط، ممكن أن يكون ذلك. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيه عموم وهو مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي. أمر أصحابه أن يجعلوها، أيهم؟ الذين لم يسوقوا هديا. وقد بين ذلك في حديث آخر، وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث. وقيل إن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير مواقف الجاهلية، فلما كان أهل الجاهلية يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور أمر أصحابه أن يحولوا نيتهم بعد ذلك، يفسخوا الحج ويفعلوا عمرة ردا على أهل الجاهلية. واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة كما في هذه الواقعة أم لا؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه، وذهب أكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه. وقيل إن هذا كان مخصوصا بالصحابة، وفي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا، أعني في كونه مخصوصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لنا أن نفعل ذلك. وقوله فيطوف ثم يقصر يحتمل قوله فيطوف وجهين، يعني ما هل معنى الطواف السعي أم معنى الطواف الطواف الحقيقي؟ إذا قلنا أطلقنا الطواف ماذا نقصد بذلك؟ الطواف حول الكعبة. وإذا أطلقنا السعي نقول إن السعي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي بين الصفا والمروة، هذا الأمر متوقف على طواف قبله. معنى ذلك فكلمة طواف تشمل الآن سواء كان الطواف فقط أو الطواف مع السعي. وقوله فيطوف ثم يقصر يحتمل قوله فيطوف وجهين، أحدهما أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور، ويكون في الكلام حذف أن يطوف ويسعى، فإن العمرة لابد فيها من السعي، ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطواف بالبيت وفي السعي أيضا، فإنه قد يسمى طوافا. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن سمى السعي ما بين الصفا والمروة ماذا؟ طوافا أيضا. وقوله فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان إحرامهم للحج قريبا من زمن المواقعة والإنزال، فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل وذكروا أحدنا يقطر. معنى ذلك ربما كان أحدهم على جماع من أهله وانطلق الركب فاغتسل ثم قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، فهذا هو المراد، أنه لا فرق عندنا أي كنا نباشر نساءنا بعد أن انتهينا من عمرتنا ونحن في مكة ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الحج، وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه، يعني الحاج دائما أشعث أغبر، ومع هذا عندما كان قد تحلل فالآن في هذه الحالة لا يسمى حاجا وإنما يسمى حاجا بعد ذلك، فإذا أطال الزمن في الإحرام حصل هذا المقصود، وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل ضعف هذا المقصود أو عدم، وكأنهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم. وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فيه أمران، جواز استعمال لفظة أو في بعض المواضع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع ماذا قال؟ يعني نهانا أن يقول لو أن كذا لو أن كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كيف يقول عليه الصلاة والسلام هنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت؟ قال إذن يجوز استعمال كلمة أو لفظة لو في بعض المواضع وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، طبعا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكان وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، وقد قيل في الجمع بينهما إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمير الدنيا إما طلبا كما يقال لو فعلت كذا حصل لي كذا، لو اشتريت هذا البيت لا استغنيت، لو كذا لا ربحت ربحا كافرا، الرزق على الله عز وجل، الله وفقك لأمر فلا يعني تطلب شيئا آخر لأن ذلك الرزق ليس لك، وإما هربا كقوله لو كان كذا لما وقع لي كذا وكذا، لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر. وأما إذا استعملت في تمني القربات كما جاء في هذا الحديث فلا كراهة هذا أو ما يقرب منه. لو قال الإنسان لو أني اعتكفت مثلا، كثيرا منا قد يخرج صباحا من البيت ولا يضع في فمه قطرة ماء، ثم يعود إلى بعد المغرب إلى البيت فيقول لو أني صمت في هذا اليوم ألم يكن أفضل؟ الفرق بين حالتي والحالة التي أنا فيها فقط النية. لو نويت صباحا طبعا أو حتى إلى الظهر، معنى هذا إذا كان في نافلة فإنها تصح. كلمة لو هنا فيها مانع؟ لا مانع منها في مسائل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن معي الهدي لأحللت، معلل بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة، ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محل. إذن والهدي إنما يكون في منى، ومنى من أيام الحج، ويوم النحر من أيام الحج أيضا. وقد يؤخذ من هذا والله أعلم التمسك بالقياس، فإنه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محلة، مع أن النص لم يرد إلا في الحلق، فلو وجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة، فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولا به في منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله. فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محلة، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه وإنما ألحق به في المعنى. ولا تحلقوا رؤوسكم، ألا نقيسوا عليها ولا تقصروا من شعوركم؟ ما هو الفرق بينهما؟ هذا يتحلل وهذا يتحلل، ولكن استفادوا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل الذي فعله يمكن أن يكون قد قرر مسألة القياس في السنة، فكان من الممكن أن يقصر، لكنه لم يقصر ماذا فعل؟ كانت النتيجة التقصير والحلق سواء في هذه المسألة. وقوله حاضت عائشة إلى آخره يدل على امتناع الطواف على الحائض، إما لنفسه وإما لملازمته لدخول المسجد، ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك، وعلى أنه لا تشترط الطهارة في بقية الأعمال. لو نظرت إلى أعمال الحج عملا عملا حتى الأغسال فإنها لا تحتاج إلى طهارة، يعني لأن المرأة الحائض لو اغتسلت لدخول مكة، لو اغتسلت للإحرام، لو اغتسلت لدخول المدينة، لو اغتسلت لدخول منى، لو اغتسلت لدخول عرفات، لو اغتسلت للرمي للمبيت، كل ذلك هذا الغسل هل يرفع حدثان؟ لا يرفع، لكن تقوم بأداء سنة وتقوم بأداء تنظف في هذا الأمر، لكنها لا تقوم بإزالة الحدث. طيب هنا إذن أعمال الحج كلها لا تحتاج إلى طهارة إلا عمل واحد، ما هو؟ الطواف بالبيت حول البيت، هذا هو المقصود فيه. قوله غير أنها لم تطف بالبيت فيه حذف تقديره ولم تسعى. لماذا قدرنا ولم تسعى؟ لأنها لو كانت طافت بالبيت لسعى، صحيح؟ والسعي لا يحتاج إلى طهارة، لذلك التقدير أنها توقف سعيها على طوافها. ويبين ذلك رواية أخرى صحيحة ذكر فيها أنها بعد أن طهرت طافت وسعت، ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي. بعض الناس أحيانا بيوتهم كانوا يسكنون مثلا لنفترض كالذي كان يسكن في سوق الليل، وهذه الجهة التي تأتي من عند المروة مثلا. فعندما يدخلون من هنا ماذا نقول لهم؟ لا بد من الطواف أولا، ولا بد من البداية في الصفا. قال كنا هنا مثلا على القرب، هل نفعل هذا الشوط؟ لا شوط ولا يصح، طواف أولا والبداية من الصفا. قالوا يا رسول الله بما نبدأ؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. بدأ الله بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي، إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت، فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك. وزاد المالكية قولا آخر أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب، وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم. ولو كان وجوب طواف القدوم واجبا لما استطاع من أحل بالحج، من أهل بالحج وذهب إلى عرفات. كثير من الناس قد يكون اليوم في بلد من البلاد في يوم عرفة، وتنطلق به الطائرة من بلده إلى جدة وينزل في يوم عرفة، وبعد ذلك ينطلق مباشرة إلى عرفة من أجل أن يدرك الحج، فالحج عرفة. وهذا عندما ينزل من عرفات إنما ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ماذا يفعل؟ يفعل طواف الإفاضة ولا يفعل طواف القدوم، ويسقط عنه هذا الطواف. وقولها ينطلقون بحج وعمرة تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها، والحج الذي أنشأوه من مكة. وقولها وأنطلق بحج يشعر بأنها لم تحصل لها العمرة، وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة، وهذا ظاهر. إلا أنهم لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت لأنه عليه الصلاة والسلام أمرها بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال بالحج لما حاضت، لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمته وقت الحج. وحملوا أمره عليه الصلاة والسلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها، وأهلت بالحج مع بقاء العمرة فكانت قارنة، يقتضى ذلك أن تكون قد حصل لها عمرة. فأشكل حينئذ ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. إذن الظاهر من هذا الكلام كله أنها كانت منطلقة بحج مفرد، يعني بصفة الإفراد لا بصفة التمتع ولا بصفة القران أبدا، إذ هي أيضا قد حصل لها حج وعمرة. أما حجها فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عمرتها فكان مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. فأول قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج على أن المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة وعمرة منفردة عن حج، وأنطلق بحج غير مفرد عن عمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حج وحج مفرد عن عمرة. هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث، لكن الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا. وقوله فأمر عبد الرحمن إلى آخره يدل على جواز الخلوة بالمحارم. عبد الرحمن أخوها، أخذها وسافر معها. سواء نحن عندنا المحارم عدة أنواع، عندنا محارم بالنسب وهم الأصول من كان سببا في إيجاده كالأبي ومن والجد، وهنالك محارم بالنسبة لمن كان منك كابنك وابن ابنك وابن بنتك، هذا يعني ابن بنت المرأة تكون ماذا؟ هذا أيضا محرم. وهنالك الحواشي القريبة، الإخوة سواء كان شقيقا أو كان لأب أو كان لأم، الحواشي الأبعد سواء كان عما لشقيقا أو عما لأب، هذا طبعا. وكذلك تجد أن هؤلاء كذلك أبناء الإخوة وكذلك أبناء الأخت، هؤلاء من المحارم. وكذلك يأتي بالنسبة للنكاح معنا الزوج فهو محرم، وكذلك هنالك من يكون محرم بالمصاهرة، فأنت تستطيع أن تكون محرما لزوجك ومحرما لحليلة ابنك ومحرما لأم زوجك ومحرما لربيبة زوجك التي دخلت بها، إذن هذه. ومحرم أيضا لمن كان في الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل ذلك على جواز الخلوة بالمحارم ولا خلاف فيه. وقوله أن يخرج معها إلى التنعيم يدل على من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها، بل عليه الخروج إلى الحل. وأدنى الحل ما هو؟ التنعيم، عرفة، جرانة، مثلا الحديبية، إضاءة لبن، إلى غير ذلك. وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والعمر والحرم في العمرة، كما وقع ذلك في الحج، فإنه جمع فيه بين الحل والحرم، فإن عرفة من أركان الحج وهي من الحل. واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، هل يكون الطواف والسعي صحيحا ويلزمه دم أو يكون باطلا؟ وفيه مذهب وفي مذهب الشافعي خلاف. تنعقد، افترض أن إنسانا تجاوز الميقات ثم بعد ذلك نوى، ماذا عليه؟ عليه دم لتجاوز الميقات، ولم يكتفي بالخروج إلى مطلق الحل، خلاف. ومذهب مالك أنه لا يصح، وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه ولم يكتفي بالخروج إلى مطلق الحل. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة اعتمر من الحديبية، ومرة من الجعرانة، ومرة أو أمر من التنعيم صلى الله عليه وسلم. ومن علل بما ذكرناه وفهم المعنى وهو الجمع ما بين الحل والحرم اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل. ثم قال الشيخ الحديث 140 بعد 200، وهو الحديث الثاني، عن جابر رضي الله عنه قال: أقدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، والحمد لله رب العالمين.